لأننا جاهلون به، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلما خصه الله، فلما كان على هذه الصفة من الشرف والمنزلة والمكانة، خصه الله بهذه الخاصية، خلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته. يقول رحمه الله: فهي عرش المثل الأعلى، يقصد العلم، يقصد هي عرش للعلم به سبحانه وبحمده. ولذلك قال: هي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فيما يعتقدونه ويظنونه برب العالمين. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله وله المثل الأعلى إيش؟ وله الصفة العليا، له الصفة العليا، فالمثل هنا بمعنى الصفة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لهم الصفة، لهم صفة السوء، والله تعالى له المثل الأعلى، له الصفة التي لا يضارعها ولا يماثله فيها أحد سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. ثم قال: فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن، فهو عرشه، أي العلم بالله ومعرفته ومحبته وتعظيمه وإرادته وقصده، محل ذلك كله القلب الذي هو أشرف ما في الإنسان من الأعضاء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بتطهير قلبه وأن يبعد عنه كل ما يدنسه، وليعلم أن كل طاعة هي طهارة لقلبه، وأن كل معصية مهما دقت ظاهرة أو خفية، معلنة أو مستترة، هي مما يظلم به القلب ومما يدنس القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها ردها ولم يقبل عليها ولم يقبلها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذا مثل المؤمن في رده المعاصي والذنوب وما يفتن به الناس من محبوبات النفوس التي توردهم المهالك. وأيما قلب أشربها، يعني قبلها، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وانظر كيف قال أشربها للدلالة على تمكن حب المعصية في القلب، كما تشرب الإسفنجة الماء فإنها تأخذ قدرا كبيرا من الماء، وذلك بما تشربته واستوعب جميع أجزائها. فكذلك القلب، فالنكتة ليست ظاهرية، يعني لما تجي لشيء وتحط عليه علامة خارجية يسهل إيش تنقيته وإزالته، لكن لما يتشرب الشيء فإذا تنظيفه وتطهيره عسير ويحتاج إلى جهد مضاعف. فكذلك القلب إذا أشرب الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وتعود القلب بعد ذلك إلى قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، نسأل الله أن يجعل قلوبنا من هذه القلوب، وعلى أسود مربادة كالكوز مجخي، أسود بهيم مظلم، هذا معنى السواد. السواد ليس سواد لون، إنما ظلمة. ولذلك قال أسود مربادة، أي شديد الظلمة وشديد القتامة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لأنه انطمست عليه البصيرة فلا يرى حقا ولا يميز هدى عن ضلال، بل هو في هواه يعمى ويمضي. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، ثم بيّن أنه كلما ازداد الإنسان علما بربه انفسح صدره وانشرح قلبه، وكلما أعرض عنه كان على خلاف ذلك. وساق في ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح. النور نور الهداية والإيمان، انفسح وانشرح كما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني كأنما يتنفس في العلو. هذا معنى قوله يصعد في السماء، يتنفس في منطقة عالية. معلوم أن التنفس في المناطق العالية صعب، لأن كمية الهواء الأكسجين في الهواء قليلة، فبالتالي ماذا يحتاج الإنسان؟ يحتاج إلى أن يدخل إلى صدره كما كبيرا من الهواء ليأخذ البدن ما يحتاجه، فتجده كالذي يلهث لأنه يريد أن يأخذ أكبر قدر من الهواء حتى يلبي حاجة البدن، والأكسجين في المناطق العالية قليل، فيكون ما يتنفسه لا يفي حاجته، فيكون كالذي يلهث كما قال: كأنما يصعد في السماء. وهذه صفة القلب الحرج الضيق المظلم الذي انطمست عليه الأنوار فلا يرى حقا ولا يعرف هدى. قال رحمه الله فيما ساقه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، توسع وانشرح. قال: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ ذكر لذلك ثلاث علامات: الإنابة إلى دار الخلود، الإنابة معناها الرجوع، ودار الخلود الجنة وهي الدار الآخرة، والتجافي عن دار الغرور والبعد عن دار الغرور. الإنابة لدار الخلود بماذا تكون؟ بالعمل الصالح والتخفف من السيئات ومعرفة حقيقة الدنيا. وإذا قال والتجافي عن دار الغرور، لأنها تغر الناس فيظنون فيها طول بقاء، ويظنون أن نعيمها لا يصاحبه كدر، وأنه سيغنيهم عما يكون مما يلقون في الآخرة، فيغترون بها لأنها عاجل. الآن أنت تصلي، على سبيل المثال نضرب مثلا لذلك بالسنن الرواتب، ماذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، لو أن الإنسان أناب إلى دار الخلود لاستشعر في نهاية كل يوم أنه ملك بيتا بصلاته 12 ركعة، وإذا فاته شيء من هذه الصلاة شعر أنه خسر تماما. لو كان في الدنيا، لو قال لك لو تفعل شيئا كل يوم بهذا القدر سنعطيك بيتا، أما تظن أنه من الخسار أن يمضي اليوم ولا تملك بيتا؟ تماما. لو قال ما هو بيت، لو قيل لك أرض متر في أرض، لا استكثر الناس من ذلك العمل حتى يفوزوا بإيش؟ بما وعدوا به من أمتار أو أراضي أو بيوت في الدنيا أو عقارات، في حين أن هذه العقارات مهما عظمت فهي إلى زوال يرتحل عنها الإنسان، خلاف بيوت الآخرة، تبني بيت وأنت فيه على وجه الدوام. لكن الفرق بين هذا وذاك أن هذا معجل يأخذه وهو حاضر فيجد فيه ما يريد، أما ذاك مؤجل لكن شتان بين الدارين، هذا حاضر سرعان ما يزول، وذاك مؤجل باق دائم ما دامت السماوات والأرض. ثم إنما يتنعم به في هذه الدار لا يخلو من كدر، جبلت على كدر وأنت تريد، وصفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في النار جذوة، متطلب في الماء جذوة ناري. لكن تلك ليس فيها كدر، بل هي نعيم خالص لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سأل الله يجعلنا وياكم منهم. فلذلك التجافي عن دار الغرور هو معرفة حقيقة الدنيا، من عرف حقيقة الدنيا زهد فيها، ولكن لما كان أكثر الناس عن حقيقتها في غفلة اغتروا بها. قال في العلامة الثالثة، قال: والاستعداد للموت قبل نزوله، هو لابد نازل، ما تدري متى، ما وما تدري نفس بأي أرض تموت،

يأسر القلوب فلا تجد إلا محبة له وتعظيما وإقبالا عليه وإدبارا عن كل ما نهى عنه سبحانه وبحمده وما يبغضه جل في علاه. ولهذا بعد أن ذكر ما في القرآن من معاني قال تأمل خطاب القرآن، أي تفكر فيه وتدبر معانيه تجد ملكا له الملك كله، وشرع في ذكر جملة من أوصاف الله عز وجل، ثم قال بعد ذلك الأمور نازلة من عنده، وبعده قال ويثني على أوليائه وذكر شرعه وما فعله بما يفعله بأوليائه وأعدائه، ثم قال فإذا شهدت القلوب من القرآن، أي إذا علمت وأدركت بالتدبر من القرآن ملكا وهو الله جل في علاه عظيما رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه، يعني هذا أمره وهذه حاله وهذه فعله وهذه صفاته، فكيف لا تحبه؟ لا تجد القلوب إلا أن تحبه سبحانه وبحمده وتسعى في القرب منه سبحانه وبحمده وتجتهد في السعي في مرضيه وإدراك رضاه جل في علاه. قال رحمه الله وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، ثم قال بحيث إذا فقدت ذلك فسدت وهلكت، يعني حياتها في إقبالها على ربها ونعيمها في الاستكثار من القرب منه والسعي في رضاه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أخذ التفسير بعد الأذان إن شاء الله بعد الصلاة.